وهذه نفوس النساء والصبيان، فهن اللواتي كن يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويضربن بالدف، وأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم، بل كان السلف يسمون الرجل المغني مخنثا لتشبهه بالنساء. ولهذا روي: اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون العجم والمخانيث والنساء. ولهذا لما سئل القاسم بن محمد عن الغناء فقال للسائل: يا ابن أخي، أرأيت إذا ميز الله يوم القيامة بين الحق والباطل ففي أيهما يجعل الغناء؟ فقال: في الباطل. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فكان العلم بأنه من الباطل مستقرا في نفوسهم كلهم، وإن فعله بعضهم مع ذلك، إذ مجرد كون الفعل باطلا إنما يقتضي عدم منفعته لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسدة. قال أبو القاسم: وأما الشافعي رحمه الله فإنه لا يحرمه ويجعله في العوام مكروها، حتى لو احترف الغناء أو اتصف على الدوام بسماعه على وجه التلهي به ترد به الشهادة، ويجعله مما يسقط المروءة ولا يلحقه بالمحرمات. قال: وليس كلامنا في هذا النوع من السماع، فإن هذه الطائفة جلت مرتبتهم عن أن يسمعوا بلهو أو يقعدوا للسماع بسهو، أو يكونوا بقلوبهم متفكرين في مضمون لغو، أو يستمعوا على صفة غير كفء. قلت: لم يختلف قول الشافعي في كراهيته والنهي عن النهي عنه للعوام والخواص، لكن هل هي كراهة تحريم أو تنزيه أو تفضيل بين بعض وبعض؟ هذا مما يتنازع فيه أصحابه. وهذا قوله في سماع العامة. وأما السماع الديني الذي جعله أبو القاسم الخاصة فهو عند الشافعي من فعل الزنادقة، كما قال: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير، يصدون به الناس عن القرآن. فعنده أن هذا السماع أعظم من أن يقال فيه مكروه أو حرام، بل هو عنده مضاد للإيمان وشرع دين لم يأذن الله به ولم ينزل به سلطان. وإن كان من المشايخ الصالحين من تأول ذلك وبتأويله واجتهاده يغفر الله له خطأه ويثيبه على ما مع التأويل من عمل صالح، فذلك لا يمنع أن يقال ما في الفعل من الفساد، إذ التأويل من باب المعارض في حق بعض الناس تدفع به عنه العقوبة كما تدفع بالتوبة والحسنات الماحية، وهذا لمن استفرغ وسعه في طلب الحق. فقول الشافعي رضي الله عنه في هؤلاء كقوله في أهل الكلام، حكى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة ويقبل على الكلام. وقوله لأن يبتلى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام، ومع هذا فقد ابتلى ببعض ذلك على وجه التأويل طوائف من أهل العلم والدين والتصوف والعبادة. ولهذا كان الكلام في السماع على وجهين: أحدهما سماع اللعب والطرب، فهذا يقال فيه مكروه أم محرم أو باطل أو مرخص في بعض أنواعه، والثاني السماع المحدث لأهل الدين والقرب، فهذا يقال فيه إنه بدعة وضلالة وإنه مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السالفين جميعهم. وإنما حدث في الأمة لما أحدث الكلام، فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد. ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من أتباع التابعين وأواخر القرون الثلاثة تجتمع في مجلسه الأمم العظيمة، وكان أجل مشايخ الإسلام إذاك، فكان ينهى عن الجهمية وعن المغيرة هؤلاء أهل الكلام المخالف الكتاب والسنة، وهؤلاء أهل السماع المحدث المخالف الكتاب والسنة. ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السماع المحدث ويستحسنه أن يحتج لذلك بأثر عمن مضى ولا بأصل في الكتاب والسنة. قال أبو القاسم: وقد روي عن ابن عمر أثر في إباحته للسماع، وكذلك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. قلت: أما النقل عن ابن عمر فباطل، بل المحفوظ عن ابن عمر ذمه للغناء ونهيه عنه، وكذلك عن سائر أئمة أصحابه الصحابة كابن مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن ائتم بهم المسلمون في دينهم. وأما ما يذكر من فعل عبد الله بن جعفر في أنه كان له جارية يسمع غناءها في بيته، فعبد الله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم. ومن احتج بفعل مثل عبد الله في الدين مثل هذا لزمه أن يحتج بفعل معاوية في قتاله لعلي، وبفعل ابن الزبير في قتاله في الفرقة وأمثال ذلك، مما لا يصلح لأهل العلم والدين أن يدخلوه في أدلة الدين والشرع، لا سيما النساك والزهاد، وأهل الحقائق لا يصلح لهم أن يتركوا سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابة ويتبعوا سبيل غيرهم. وما أحسن ما قال حذيفة رضي الله عنه: يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. ثم الذي فعله عبد الله بن جعفر كان في داره، لم يكن يجتمع عنده على ذلك، ولا يسمعه إلا من مملوكته، ولا يعده دينا وطاعة، بل هو عنده من الباطل. وهذا مثل ما يفعله بعض أهل السعة من استماع غناء جاريته في بيته ونحو ذلك، فإن هذا من هذا. هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أصلا. قال: وكذلك عن عمر وغيره في الحداء. قلت: أما الحداء فقد ذكر الاتفاق على جوازه فلا يحتج به في موارد. وقد ثبت أن عامر بن الأكوع كان يحدو الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقالوا: يا رسول الله لولا أم تعتنى به. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم العامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل أحد بالقوم يقول: والله لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع. فقال: يرحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أن تعتنى به. فذكر الحديث في استشهاده في تلك الغزوة، غزوة خيبر. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارتد عليه سيفه فقتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: وشكوا فيه، رجل مات في سلاحه. قال سلمة: فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، فقلت: يا رسول الله إذا لي أن أرجز لك. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: أعلم ما تقول. قال: فقلت: لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، فأنزل سكينة علينا، وثبت الأقدام إلا قينا، والمشركون قد بغوا علينا. فلما قضيت رجسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال هذا؟ قلت له: أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. قال: فقلت: يا رسول الله والله إن ناسا لا يهابون الصلاة عليه، يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا، فله أجره مرتين. وكذلك قد ثبت في صحيح حديث أنجشة الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك أنجشة سوقك بالقوارير، يعني النساء، أمره بالرفق بهن لئلا تزعجهن الإبل في السير إذا اشتد سيرها وينزعجن بصوت الحادي. ففي الصحيحين عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك أنجشة، رويدك سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة، يعني النساء. وأخرجاه من حديث ثابت عن أنس بنحوه. ومن حديث قتادة عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة، لا تكسر القوارير. قال قتادة: يعني ضعفتها النساء. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة قال: كانت أم سليم في الثقل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير. وفي رواية البخاري عن ثابت بن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحاد الحادي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة، ويحك بالقوارير. واحتجاجهم بإنشاد الشعر كما قال أبو القاسم، وأنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم الأشعار فلم ينه عنها، وروي أنه صلى الله عليه وسلم استنشد الأشعار، وهذا من القياس الفاسد كما تقدم. قال: ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين، وذكر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشة بما تقاورت به الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر: مزمور الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وعيدنا هذا اليوم. وقد تقدم أن الرخصة في الغناء في أوقات الأفراح للنساء والصبيان أمر مضت به السنة، كما يرخص لهم في غير ذلك من اللعب، ولكن لا يجعل الخاص عاما. ولهذا لما قال أبو بكر: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسمية، والصحابة لم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك، ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا خاصا بقوله: إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. ومثل هذا قوله لعمر: لو رآك سالكا فجا لسالك فجا غير فجك، لما خاف منه النساء فيما كنا يفعلنه بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم،

وأما قوله صوت مزمار فإن نفس صوت الإنسان يسمى مزمارا، كما قيل لأبي موسى لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. وكما قال أبو بكر رضي الله عنه أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله مفهوم الخطاب يقتضي إباحة غير هذا، جوابه من وجهين. أحدهما أن مثل اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم، والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي من أمر الجاهلية، ومن قال إنه يكون له مفهوم فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر، وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على مورد النزاع، فإنه صوت النعمة، ولو لم تكن نعمة لكان تنبيها عليه، فإنه إذا نهى عن ذلك عند النعمة والإنسان معذور في ذلك، كما رخص في غناء النساء في الأعراس والأعياد ونحو ذلك، فلأن ينهى عن ذلك بدون ذلك أولى وأحرى. والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا مجزوما به داخلا في شرطه عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولا ينزلن أقوام إلى جنب عالم يروح بسريحة لهم يأتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال أبو القاسم وقد روي أن رجلا أنشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقبلت فلاح لها عارضان كالسبج، أدبرت فقلت لها والفؤاد في وهج، هل علي ويحكم إن عشقت من حرج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج إن شاء الله. قلت هذا الحديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث لا أصل له، وليس هو في شيء من دواوين الإسلام، وليس له إسناد، بل هو من جنس الحديث الآخر الذي قيل فيه إن عربيا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشده لقد لسعت حية الهوى كبدي، فلا طبيب لها ولا راقي إلى الحبيب الذي شغفت به، فعنده رقيتي وترياقي. وهذا أيضا موضوع باتفاق أهل العلم كاذب مفترى. وكذلك ما يروى من أنهم تواجدوا وأنهم مزقوا الخرقة ونحو ذلك، كل ذلك كذب لم يكن في القرون الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا بالعراق ولا خراسان من يجتمع على هذا السماع المحدث، فضلا عن أن يكون كان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان أحد يمزق ثيابه ولا يرقص في سماع ولا شيء من ذلك أصلا، بل لما حدث التغبير في أواخر المئة الثانية وكان أهله من خيار الصوفية وحدث من جهة المشرق التي يطلع منها قر الشيطان ومنها الفتن، قال الشافعي رضي الله عنه خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن، والذين شهدوا هذا اللغو متأولين من أهل الصدق والإخلاص والصلاح غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات أو الخطأ في مواقع الاجتهاد، وهذا سبيل كل صالحي هذه الأمة في خطائهم وزلاتهم. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وذلك كالمتأولين في تناول المسكر من صالحي أهل الكوفة ومن اتبعهم على ذلك، وإن كان المشروب خمرا لا يشك في ذلك ما لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة. وكذلك المتأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقوله ابن عباس، وإن كان قد رجع عن ذلك أو زاد عليه إذ لا يشك في ذلك، وأنه من أنواع الربا المحرم والنكاح المحرم من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة، وإن كان لا يشك في تحريم ذلك ممن اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والتابعين من القتال بالفتنة والبغي بالتأويل، مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من ترك القتال والصلح، فمن تأول فيه قوم فما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم أو مشروب أو منكوح أو مملوك أو مما قد علم أن الله قد حرمه ورسوله لم يجوز اتباعهم في ذلك مغفورا لهم وإن كانوا خيار المسلمين، والله قد غفر لهذه الأمة الخطأ والنسيان كما دل عليه الكتاب والسنة، وهو سبحانه يمحو السيئات بالحسنات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب المكي في كتابه قوت القلوب،

وهو يوجب الحركة، وللأصوات طبائع متنوعة تتنوع آثارها في النفس، وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة لهم. وهذا الأمر يفعله بنو آدم من أهل الديانات البدعية كالنصارى والصبية، وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده، أو حزنه وأسفه، أو حميته وغضبه، أو غير ذلك. فخلف بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاطا من الناس، ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة. وأحدث بعد أولئك أيضا الاستماع دى المخانيث المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا، وربما استمعوه من الصبيان المردان أو من النسوان الملاح كما يفعل أهل الدساكر والمواخير. وقد يجمعون في السماء أنواع الفسق والفجار، وربما قصدوا التكاثر بهم والافتخار، لا سيما إن كانوا من أهل الرياسة واليسار، وكثيرا ما يحضر فيه أنواع المردان. وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع، وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة وأرقصوهم في طابق الرقص والدوران، وجعلوا مشاهدتهم بل معانقتهم مطلوبا لمن يحضر منهم من الأعيان. وإذا غلبهم وجد الشيطان رفع الأصوات التي يبغضها الرحمن. وكذلك زالوا في الابتداع في إنشاد القصائد، فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساق والفجار، وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار، بل ينشدون ما لا يستجيزه أكثر أهل التكذيب، وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين وأشدهم بعدا عن الله ورسوله والمؤمنين. وزادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات، مما يصنع بالأفواه والأيدي كأبواق اليهود ونواقيس النصارى من بليغ المنكرات، كأنواع الشبابات والصفارات، وأنواع الصلاصل والأوتار المصوتات، ما عظمت به الفتنة حتى ربى فيها الصغير وهرم فيها الكبير، وحتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا، وجعلوه من الوظائف الراتبة بالغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفضيلة، واعتاضوا به عن القرآن والصلوات، وصدق فيهم قوله: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وصار لهم نصيب من قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، إذ المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء، والتصدية هي التصفيق بالأيدي. فإذا كان هذا سماع المشركين الذي ذمه الله في كتابه، فكيف إذا اقترن بالمكاء الصفارات المواصيل، وبالتصدية مصلصلات الغرابيل، وجعل ذلك طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الجليل. وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة، بل أفضل الأمر إلى أن يجتمع في هذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات والاستخفاف الأنبياء والمرسلين والتحضيض على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين وشرب أموال المستمعين، وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين، ورفع أصوات الأصوات المنكرات التي أصحابها شر من البهائم السائمات الذين قال الله في مثلهم: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الذين يفعلون في سماعاتهم ما لا يفعله اليهود والنصارى، ولهذا يتولون من يتولاه من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس، ويجعلونهم من إخوانهم وأصحابهم وأهل خلقتهم مع معاداتهم للأنبياء والمؤمنين. فصار السماع المحدث دائرا بين الكفر والفسوق والعصيان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكفره من أغلظ الكفر وأشده، وفسوقه من أعظم الفسوق، وذلك أن تأثير الأصوات في النفوس من أعظم التأثير، يغنيها ويغذيها، حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفس، وهو يفعل في النفوس أعظم من حمي الكؤوس، حتى يجب للنفوس أحوالا عجيبة يظن أصحابها أن ذلك من جنس كرامات الأولياء، وإنما هو من الأمور الطبيعية الباطلة المبعدة عن الله، إذ الشياطين تمدهم في هذا السماع بأنواع الإمداد كما قال الله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وقال الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فربما يخف أحدهم حتى يرقص فوق رؤوسهم، ويكون الشيطان هو المغوي لنفوسهم. ولهذا كان مرة في سماع يحضره الشيخ شبيب الشطي، فبينما هم في سماع أحدهم وإذا بعفريت يرقص